قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه. ولا شك إن هذا الذي يقال لهم هل يزيدهم ألما؟ الجواب يزيدهم ألما ويزدادون يأسا من الخروج من النار. قال وآخر من شكله أزواج، يعني ينوع عليهم ماذا؟ العذاب، يتنوع ويزداد ويزدادونهم تألما منه. قال عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا. إذن هم في يأس من أن يخفف عنهم العذاب، فلا يخفف عنهم العذاب، فلا يخفف. وهل يشفع لهم؟ الجواب لا يشفع لهم أيضا، فما لهم من شافعين ولا صديق، ولا صديق حميم. والآية الأخرى فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، انظر لا شفعاء ولا حميم ولا يسمع لهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا ربما يكون عليهم في بعض الأحوال من أشد ما يلاقون من العذاب.